بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إليه ذكر أقوال التابعين رحمه الله في إثبات علو الله عز وجل. قال مسروق بعدما ذكر الآيات وذكر الأحاديث وذكر أقوال الصحابة وأن الأمة على علو الله عز وجل، انتقل إلى أقوال التابعين ليدلل على أن هذا هو قول الأمة قاطبة. قال مسروق رحمه الله وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأ من فوق سبع سماوات. يبقى أثبت أن الله فوق سبع سماوات. عكرمة، قول عكرمة رحمه الله تعالى، قال سلمة بن شبيب وساق بسنده عن عكرمة رحمه الله قال: بينما رجل مستلق على مثله في الجنة، قال في الحاشية جمع مثال وهو الفراش، فقال في نفسه: لم يحرك شفتيه لو أن الله يأذن لي لزرعت في الجنة. فلم يعلم إلا والملائكة على أبواب جنته قابضين على أكفهم فيقولون: سلام عليك. فاستوى قاعدا، فقالوا: لا، يقول لك ربك: تمنيت شيئا في نفسك فقد علمته، قد علمته، وقد بعث معنا هذا البذر يقول لك: ابذر. فألقي يمينا وشمالا، أو ألقى يمينا وشمالا وبين يديه وخلفه، فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وزاد. فقال له الرب من فوق عرشه: قل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع. لكن الذهبي قال إسناده ليس بذاك، وقد أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلوي، وأخرجه ابن نعيم في الحلية مطولا كما ذكره المحشي هنا. طيب، قول قتادة قال الدارمي وساق بسنده عنه قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. قال في الحاشية: أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، قال الدارمي: هذا ثابت عن قتادة. قول سليمان التيمي قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمر عن صدقة التيمي عن سليمان التيمي قال: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. قول كعب الأحبار أيضا على هذا التابعين، على هذا التابعون. قال نعيم بن حماد وساق بسردي عن كعب قال: قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء من أمر عبادي في سمائي ولا في أرضي، وإلي مرجع كل خلقي، فأنبئهم بما خفي عليهم من علمي، أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي، وأعاقب من شئت بعقابي. قال في الحاشية: والأثر صححه إسناد ابن نصر الدين والذهبي والمؤلف كما سيأتي. كذلك نقل عن مقاتل قال: ذكر بيهقي في الأسماء والصفات عن بكير بن معروف عن مقاتل قال: بلغنا والله أعلم في قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. هكذا يقول ابن القيم، يقول: إنما يعني القرب بعلمه وقدرته وفوق عرشه وهو بكل شيء عليم. وبهذا الإسناد عنه في قوله تعالى: إلا هو معهم، يقول بعلمه، وذلك قوله: إن الله بكل شيء عليم، فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم. قول الضحاك قال روى بكير المعروف عن مقاتل بن حيان عنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم الآية قال هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم فلا ينافي علوه على عرشه قربه من عباده وعلمه بعباده. قول التابعين جملة روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته. قال شيخ الإسلام وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف قوله. وقال ابن عبد البر علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به. وهذا منقول أيضا عن الحسن البصري ومنقول عن مالك بن دينار ومنقول عن ربيعة شيخ مالك ومنقول عن عبد الله بن الكواء كل هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال أقوال تابعي التابعين رحمهم الله تعالى جملة ذكر قول عبد الله بن مبارك قال روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد إلى علي بن الحسن المشقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية. وفي لفظ آخر قلت كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على العرش ولا نقول كما قالت الجهمية. وأيضا الأوزاعي كما سبق هذا قوله وأيضا حماد بن زيد كما نقل عنه ابن خزيمة قال سمعت حماد بن زيد ساق بسنده إلى سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال شيخ الإسلام وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. نعم سفيان الثوري قال وهو معكم لما كنتم قال علمه ذكره أبو عمر. نعم وذكر أيضا كلام قول وهب بن جرير قال ذكر أقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أبو حنيفة نقل البيهقي بإسناده عنه عن نعيم بن حماد قال سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة يقول كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك أين إلهك الذي تعبده. فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. قال له رجل أرأيت قول الله هو معكم قال هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت عنه غائب. هذا كلام أبي حنيفة. طيب الإمام مالك ذكر أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد وساق بسنده عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. قيل لمالك الرحمن على عرش استوى كيف استوى قال مالك رحمه الله استواءه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده وأيضا أصحاب أبي حنيفة من بعده. طيب، ونقل كلام أصحاب مالك رحمه الله تعالى، ثم قال شيخ الإسلام، ثم قال ابن القيم: ذكر قول بخاري المغرب الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله، قال في كتاب التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر الآيات والأدلة إلى أن قال ابن عبد البر: وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله تعالى لا يغالبه أحد وهو الواحد الصمد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تبارك وتعالى إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات وجل الله أن يخاطبه إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه، فنجري الألفاظ على حقائقها. عندك تأويل هذا تتفق الأمة عليه. قال أبو عبيدة في قول الرحمن على العرش استوى: قال على، قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. نعم، ونقل بعض البر هذا الكلام الطيب في إثبات الاستواء ورد من أوله بالإيه؟ بالاستيلاء. ونفس المسألة أيضا ذكر عن قول الإمام مالك الصغير، من كان يلقب بمالك الصغير وهو ابن أبي زيد القيرواني، ذكر هذا، وقد سبق أن شرحنا عقيدة أبي زيد القيرواني، وذكر عن المالكية هذا القول. قال: قول الإمام أبي بكر محمد الموهبي المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد من المشهور بالفقه والسنة رحمه الله، ويشرح الرسالة أيضا قرر هذا. قال: ومعنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب وفي كتاب الله وسنة رسوله تصديق ذلك، وهو قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال رسول الله الأعجمية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. نعم، إلى أن قال: وكل ما قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن استوى بمعنى استولى، لأن الاستواء في اللغة المغالبة، وأنه لا يغالبه أحد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته. نفس كلام ابن عبد البر رحمه الله. إلى أن قال: فإن احتج أحد علينا فيما قدمناه وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات، لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق، فشيء لا يلزم ولا معنى له، لأنه تعالى ليس كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته. أنت ظننت أن كونه على العرش أن العرش يحوط به أو كذا، هذا ظنك أنت. طيب، فإن قال قائل: إذا وصفنا ربنا تبارك وتعالى بأنه كان في الأزل لا في مكان، ثم خلق الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا فيه بالتغيير والانتقال، إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان، قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان ثم صار في كل مكان، فنقل صفته من الكون لا في مكان إلى صفة هي الكون في كل مكان، فقد تغير عندك أيضا معبود، عندك معبود، وانتقل من لا مكان إلى كل مكان. فإن قال إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن، فقد أوجب الأماكن والأشياء معه في أزليته، وهذا فاسد. فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغيير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه، لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا، وكذلك نقلته لا توجب مكانا، وليس في ذلك كالخلق، لأن كون ما كونه يوجب مكانا من الخلق، ونقلته توجب مكانا ويصير منتقلا. المهم هذا كله طبعا يكفينا فيه قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. نعم. والله تعالى ليس كذلك، ولكننا نقول استوى من لا مكان إلى مكان، ولا نقول انتقل، نقول استوى، وإن كان المعنى في ذلك واحدا، كما نقول له عرش، ولا نقول له سرير، ونقول هو الحكيم، ولا نقول هو العاقل، ونقول خليل إبراهيم، ولا نقول صديق إبراهيم، وإن كان المعنى في ذلك واحدا، لأن لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه على ما تقدم، ولا ندفع ما وصف به نفسه، لأنه دفع للقرآن. وقد قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجاء جسما أو جوهرا. طبعا هذا كلام أيضا فيه بعض الإشكالات، بل نقول يجيء بلا كيف، ويأتي بلا كيف، وينزل بلا كيف، ويستوي بلا كيف. هذا العصمة في هذا الباب. ثم ذكر أيضا قول أبي زمين المالكي، هو يذكر أقوال المالكية تبعا لإمامهم الإمام مالك، إلى أن قال: ذكر قول الشافعي، والشافعي أيضا على نفس المنهج. قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: حدثنا أبو شعيب وهو ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الله تعالى على العرش في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. نعم. إذن أثبت العلو له سبحانه وتعالى. وقال أيضا: وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدل. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، بعد ثبوت الحجة عليه إن خالف في علو الله، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه به. هذا من أدلة أيضا أهل السنة على كون الجهل عذرا حتى في الأمور العظيمة الواضحة إذا كان يجهلها الإنسان، لأن علو الله عز وجل ظاهر وبين، فهذا من أدلة العذر. ولهذا لا أعلم أحد من أهل العلم في الكتب المتقدمة يقول بعدم الإعذار بالجهل، إلا ما كان عند المتأخرين لما قالوا الشرك يستثنى من ذلك لظهوره، نقول الشرك يستثنى، والعلو يستثنى ظهوره، والكلام يستثنى ظهوره، والسمع والبصر يستثنى ظهوره، والقدر يستثنى لظهوره. فإن قال هذا ظاهر عندك ليس عند غيرك، نقول أيضا وصور الشرك ظاهرة عندي ليست عند غيري. فالباب واحد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الباب واحد، لا أحد أحب إليه العذر من الله، الباب واحد، ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى، الباب واحد، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. هذا كلام يكتب بباء الذهب، لكن هم يقولون هذا في الأسماء وصفات وكذا، نقول وما الفرق؟ من عليه التفريق فعليه دليل. ورد نص من الشرك استثنى، ولك لا ما وردش نص، بس أصل الشرك ده أمر ظاهر. نقول إذن أنت عللت مش نصصت، عللت ما نصصت. وهل المتقدمون لما ذكروا الردة ذكروا الشرك بس وقالوا هذا لا يعذر فيه بالجهل؟ ما زال الجهل مانعا عند الأولين والآخرين، بل عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل في نصوص الشارع. لأن هنا بما علل الشافعي، انتبه يا أخوان، العلة هنا لا تقتصر على مسألة العلو، إنما في كل باب. بما علل الشافعي قال: فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. فما كان لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ففيه العذر بالجهل. طيب الذبح هذا شرك يعلم بالعقل ولا يعلم بالنقل؟ طيب النذر شرك يعلم بالعقل ولا يعلم بالنقل؟ اجعل لنا ذات أنواط يعرف الحكم فيها بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. الحلف بغير الله يعرف بالعقل ولا بالنقل؟ اختصاص الطواف بكونه عبادة ولا يحل أن يطاف حول مكان آخر يعرف بالعقل ولا بالنقل؟ كل ذلك يعرف بالنقل. فما توقفت معرفته على النقل وجبت فيه الحجة الرسالية، ما كان من قبل الرسالة وجبت فيه قيام الحجة الرسالية. ولهذا أنا قلت لبعضهم هذا كتاب التوحيد، إذا كنت تقول أنت الحجة تقوم بالعقل، هذا كتاب التوحيد 66 بابا، ضع دليلا واحدا على باب من هذه الأبواب بالعقل، باب الذبح لغير الله، يلا حط دليل العقل. باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يلا حط دليل العقل. أحد يستطيع يضع فيه دليلا عقليا؟ أبدا. وعليه كانت الحجة بالرسالة. فهنا تعليل الشافعي، التعليل هذا يخص الشرك دون غيره؟ يخص هذه المسألة دون الشرك؟ أبدا. قال: ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. يعرف ان ده اسم وده صفة وده علو الله عز وجل والله بيتكلم وكذا وكذا. ولهذا ما كفر السلف أعيان الجهمية قبل قيام الحجة، وإن كفروا الجهمية. قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. فإن قال قائل هذا في الصفات وكذا وغيره لا في الشرك، نقول: وقال ابن عبد الوهاب: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند القبر. أنت محاصر، أنت من منعت العذر هذا محاصر، تريد شركا أكبر، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وقبر الجيلاني لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. والنبي عذر في الحكم ولم يعذر في الإنكار من قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يقول: بس هؤلاء ما فعل، ولو فعلوا لكفر، لو فعلوا لكفر. نقول بإطلاق؟ يقول: أيوة، من وقع في شرك وقع الشرك عليه. نقول: طب ترضى من حكما؟ ابن عبد الوهاب أستاذنا جميعا. تقول: أيوة طبعا، نعم الرجل. نقول: طيب افتح كتاب كشف الشبهات واقرأ ماذا قال ابن عبد الوهاب في قصة ضباط الأنواط. قال: فإذا لم يطيعوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتهوا عما نهاهم عنه لكفر. يبقى ما أطعوه بين، وما أطعوه نهاهم ولم ينتهوا كفر. ثم قال: ويستفاد من هذا فائدتين. الفائدة الثانية أن المسلم، هذا من ضبط أنواط، أن المسلم المجتهد إذا قال كلمة الكفر وهو لا يدري فنبها فتاب من ساعته أنه لا يكفر. قال كلمة الكفر، فعل فعل الكفر، فنبه، هذا كفر، هذا قول الكفر، أعوذ بالله، تبت إلى الله أنه لا يكفر. طب الساعة دي بعد أسبوع يمشي الحال؟ يمشي الحال عسكري؟ يعني الساعة دي مثلا بعد أسبوع، هو نبه بعد أسبوع، نفس الحكم؟ طب بعد شهر؟ طب بعد سنة؟ طب بعد قبل أن يمد بسنة؟ إلى أن ينب، إلى أن ينب. فمن أين أنتم بقى؟ أتيتم بالتفصيل. كلام الشافعي واضح يا أخوان، واضح، واضح جدا. إمتى بقى نحتاج كلام كلامهم هذا؟ نحتاج كلامهم هذا بعد فهم المراد وبعد فهم الخطاب وبعد البيان. فنقول بعد هذا الفهم، بيان المراد وكذا، وفهمت الخطاب، خلاص حينئذ إن أنكرت هذا وقلت عندي ساداتي وعندي مشايخي وعندي كذا تكفر. إنما الثاني بقى في مسائل القدر ومسائل كذا، مثل المسائل دي التي قد يكون فيها اشتباه وأقوال كثيرة، فمثل هذا يحتاج إلى إقامة الحجة التي يعتبر إنه من أنكرها يكون كافرا، ويحتاج إلى فهم للبيان والإيضاح وكذا وكذا وكذا، بخلاف الشرك. قبل ذلك لا. وصح عن قال: ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبو بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. ومعلوم أن المقضية في الأرض والقضاء فعله سبحانه المتضمن لمشيئته وقدرته. هذا كلام الشافعي رحمه الله، وقد سبق أن شرحنا أيضا معتقده رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره هنا الشافعي ابن القيم. ذكرنا هذا المعتقد من قبل صح؟ ها؟ اين؟ لا، معتقد خاص به الشافعي. نعم، عقيدة الشافعي شرحناه في عزبة 13 بجوار ابو سكين. ايه؟ وفي دارة الشافعي ايضا ذكرنا هذا. نعم، لا دول نحفظهم اكثر من عيالي مصلح. هذا ايه؟ ثم ذكر عن الشافعية كابن صريج، نقف عند قول امام الشافعي في وقت ابي العباس ابن صريج. لقد يكون له معتقد ممكن ايه